اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فاسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولهم يا ربنا. يسر الأمر وفرج الكرب يا مولانا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يسر الأمر وفرج الكرب وأبطل أسحارا وأحسادا وعيونا كثيرة وثقيلة وعظيمة يا ربنا وكثيفة وعميقة ومتينة. اللهم أبطلها يا ربنا كحمل بعير ثقيلة، ولمن جاء به حمل بعير حمل بعير حمل بعير حمل بعير حمل بعير حمل بعير حمل بعير حمل بعير. أبطل هذه الأسحار كحمل البعير، ثقيلة عظيمة سميكة متينة. أبطلها يا ربنا قديمة أبطلها يا ربنا تتجدد، أبطلها يا ربنا تتشدد، أبطلها في الرأس وفي سائر الجسد. أبطلها يا ربنا بهم محيطة، أبطلها يا ربنا بهم محيطة، أبطلها يا ربنا من جميع جهاتهم. أبطلها كحمل بعير حمل بعير حمل بعير. أبطلها يا ربنا ثقيلة، أبطلها يا ربنا ثقيلة وقوية ومتينة متشعبا ومتنوعا يا ربنا. أبطلها طبقا عن طبق يا ربنا، أبطلها أسحارا كثيرة وأحسادا كثيرة وعيونا كثيرة، فيه وفيها وفي الوالد وفي الولد وفي الحاضر والغائب كحمل بعير. أبطلها يا ربنا كحمل بعير أبطلها ثقيلة وقوية عظيمة. حمل بعير حمل بعير. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار والأحساد والعيون، أبطلها يا ربنا كثيرها، أبطلها يا ربنا على ظهره وظهرها، أبطلها يا ربنا على قلبه وقلبها، أبطلها يا ربنا في بطنه وبطنها، أبطلها يا ربنا في أحشائه وأحشائها وفي أمعائه وأمعائها، أبطلها يا ربنا في مسالكه ومسالكها، أبطلها يا ربنا في رحمها في رحمها في فرجه وفرجها. اللهم أبطلها يا ربنا في رأسه ورأسها وفي دمه ودمها وفي عظامه وعظامها. اللهم أبطلها يا ربنا حمل بعير اللهم اطلها يا ربنا كحمل البعير كحمل البعير العظيم كالحمل العظيم اللهم ابطلها يا ربنا ثقيله ثقيله ثقيله عظيمه شديده اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا ثقيله عليه وعليها ثقيله عليه وعليها اللهم ابطلها متنوعه اللهم ابطلها كثيره اللهم ابطلها متنوعه اللهم ابطلها يا ربنا على الصدور متربعه اللهم ابطلها يا ربنا وفي البطون متكوره اللهم ابطلها يا ربنا وفي الرؤوس متخلقه اللهم ابطلها يا ربنا وفي الأجساد متقمصة اللهم ابطلها يا ربنا وفي الظهور راكبة اللهم ابطلها يا ربنا حمل بعير اللهم ابطلها يا ربنا أسحارا كثيرة وعظيمة وثقيلة ثقيلة في تأثيرها على الرأس وسائر الجسد ومعطلة ومعطلة ومعطلة ورابطة وتعطل وتربط وتمرض وتمرض وتوهن يا ربنا وعلى الخمول والكسل ولأجل الشلل يا ربنا يا ربنا ولأجل الشلل ولأجل الإعاقة ولأجل عدم الإفاقة يا ربنا ولأجل الجنون والخبال والآلام والأوجاع حمل بعير حمل بعير حمل بعير اللهم اطلها يا ربنا ثقيلة كحمل البعير كحمل البعير على ظهره وظهرها وفي بطنه وبطنها وفي صدره وصدرها وفي قلبه وقلبها وفي راسه وراسها مؤثرا ومؤثرة ومؤثرة اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا قوية اللهم اطلها يا ربنا متينة اللهم اطلها يا ربنا قوية اللهم اطلها يا ربنا قوية اللهم اطلها يا ربنا قوية اللهم اطلها يا ربنا عظيمة اللهم اطلها يا ربنا قوية اللهم اطلها يا ربنا عظيمة اللهم اطلها يا ربنا قوية اللهم فكها يا ربنا اللهم اطل يا ربنا اثرها اللهم اطل يا ربنا اثرها حمل بعير اللهم ابطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم اضعفها يا ربنا قوية اضعفها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم ابطل اثرها يا ربنا اللهم ابطل اثرها يا ربنا اللهم ابطل اثرها يا ربنا اللهم ابطل اثرها يا ربنا فيه وفيها اللهم ابطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطل اثرها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم ابطل اثرها يا ربنا اللهم ابطل اثرها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطل اثرها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا حمل بعير اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطل اثرها يا ربنا اللهم فك عقدها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم خفف عنهم يا ربنا خفف عنهم يا ربنا حملها خفف عنهم يا ربنا حملها خفف عنهم يا ربنا حمل هذه الاسحار والاحساد والعيون اللهم خفف عنهم يا ربنا الان خفف الله عنكم الان خفف الله عنكم الان خفف الله عنكم الان خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم اللهم أبطل أثرها يا ربنا اللهم خفف عنهم يا ربنا حمل الأسحار والأحساد حمل الأسحار الأسحار الأسحار مأكولة ومشروبة مأكولة ومشروبة مدفونة ومرشوشة مدفونة ومرشوشة منثورة ومذرورة يا ربنا مكتوبة ومنفوثة مكتوبة ومنفوثة مكتوبة ومنفوثة مربوطة ومعقودة وموثقة اللهم يا ربنا خفف عنها عنهم يا ربنا حملها خفف عنهم يا ربنا حملها خفف عنهم يا ربنا حمل هذه الأسحار قديمة قديمة قديمة وعظيمة وشديدة وعليها ملوك الجن وعليها سلاطين الجن وعليها ملوك الجن وعليها سلاطين الجن حمل بعير خفف عنهم يا ربنا حمل هذه الأسحار حمل هذه الأسحار والأحساد والعيون اللهم خفف عنهم يا ربنا حملها اللهم خفف عنهم يا ربنا حملها اللهم خفف عنهم يا ربنا حملها اللهم أطلها يا ربنا كحملي بعيره كحملي بعيره على ظهره وظهرها وفي صدره وصدرها وفي بطنه وبطنها يا ربنا وفي رحمها يا ربنا وفي عظمه وعظمها يا ربنا وفي دمه ودمها يا ربنا وفي رأسه ورأسها يا ربنا يا ربنا وعلى العقل والإدراك والذهن يا ربنا وعلى الذاكرة يا ربنا يا ربنا ولأجل القتل ولأجل الدمار يا ربنا ولأجل النكال ولأجل العذاب ولأجل الموت يا ربنا يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا كحمل بعير عليه وعليها وفيه وفيها ومن حوله وحولها لا زوج ولا ولد لا زوج ولا ولد ولا رزق رغد ولا راحة أبد اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا كحمل بعير كحمل بعير ثقيلة ثقيلة ثقيلة ثقيلة ثقيلة قوية عظيمة شديدة مربوطة معقودة اللهم فكها اللهم فكها اللهم فكها اللهم يا ربنا خفف عنهم يا ربنا هذا الحمل العظيم خفف عنهم يا ربنا هذا الحمل العظيم اللهم خفف عنهم يا ربنا اللهم خفف عنهم يا ربنا اللهم خفف عنهم يا ربنا اللهم خفف عنهم يا ربنا اللهم خفف عنهم يا ربنا اللهم خفف عنهم يا ربنا اللهم خفف عنهم يا ربنا اللهم خفف عنهم يا ربنا اللهم خفف عنهم يا ربنا اللهم خفف عنهم يا ربنا اللهم خفف عنهم يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا أسحارا ثقيلة عظيمة شديدة يا ربنا كحمل بعير عليه وعليها وفيه وفيها يا ربنا يا ربنا يا ربنا تصلبت وتحجرت تصلبت وتحجرت تصلبت وتحجرت وقست وقست وقست يا ربنا يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم اصهرها يا ربنا اللهم انزعها يا ربنا سحرية سحرية حسدية حسدية كحمل بعير ومن آثار عيون عيون عيون عيون عيون عيون نظرت عيون نظرت منها الحاسدة ومنها الحاقدة ومنها المنتقمة ومنها القاتلة ومنها المعجبة ومنها المشتهية ومنها المتمنية ومنها المتهنية اللهم أبطلها يا ربنا كلها كلها كلها حمل بعير اللهم أبطلها يا ربنا اللهم خفف عنهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا الآن يا ربنا تضع عنهم يا ربنا الآن تضع عنهم يا ربنا الآن تضع عنهم يا ربنا هذا الحمل العظيم يا ربنا تخرجه منهم يا ربنا اخرجه يا ربنا من الأطراف اخرجه يا ربنا قيئا وغائطا وبولا اللهم اخرجه من الأطراف اللهم اخرجه منهم أجمعين من الحاضر والغائب يا ربنا ومن الذكر والأنثى ومن الوالد والولد يا ربنا اللهم أخرج يا ربنا هذا البلاء اللهم أخرج يا ربنا الأعدام يا ربنا من الأم وأولادها اللهم أخرج هذا البلاء اللهم أبطل هذه الأسحار اللهم يا ربنا خفف عنهم يا ربنا حملها حملها العظيم العظيم العظيم كحمل بعير كحمل بعير كحمل بعير مليء مليء بالأسحار مليء بالأسحار مليء بالأسحار مليء بالأسحار وبآثارها وبعقدها وبآثارها وبكتبها وبأوراقها وبسلاسلها وبمسامرها وبإبرها وبكتبها وبدماها وبدماها وبأحجارها وبترابها وبسلاسلها وبسلاسلها وبحجبها وبجلودها يا ربنا وبمعادنها وبمعادنها وبمعادنها حمل بعير حمل بعير حمل بعير حمل بعير اللهم أبطله يا ربنا في بطنه وبطنها يا ربنا يا ربنا في فرجه وفرجها يا ربنا في رحمها وفي ظهره وظهرها يا ربنا في دمه ودمها وفي قلبه وقلبها وفي صدره وصدرها وفي قلبه وقلبها وفي رأسه ورأسها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وفي رجله ورجلها يا ربنا وفي فخذه وفخذها وفي ساقه وساقها يا ربنا وفي ركبته وركبتها يا ربنا وفي يديه ويديها يا ربنا في ساعديه وساعديها وفي مرفقيه ومرفقيها وفي كتفيه وكتفيها بسم الله بسم الله حمل بعير حمل بعير حمل بعير حمل بعير حمل بعير حمل بعير حمل بعير حمل بعير. الله أكبر. الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. يا ربنا خفف عنهم يا ربنا، خفف عنهم يا ربنا، خفف عنهم يا ربنا، خفف عنهم يا ربنا، اللهم خفف عنهم يا ربنا. حمل هذه الأسحار، حمل هذه الأسحار والأحساد والعيون، اللهم خفف عنهم يا ربنا، خفف عنهم يا ربنا. حمل هذه الأسحار، حمل هذه الأسحار، حمل هذه الأسحار والأحساد والعيون وعقدها وآثارها وضرها وتعبها وضرها وتعبها وخمولها وكسلها وشرها وشللها. اللهم ابطل اثرها يا ربنا، اللهم ابطل اثرها يا ربنا. قوية متينة عظيمة مربوطة وممسوكة وثقيلة كحمل بعير، وثقيلة كحمل بعير، وثقيلة على الرأس، وثقيلة على الرأس كحمل بعير على الرأس يحمله وتحمله، كحمل بعير على رأسه ورأسها، كحمل بعير، كحمل بعير على ظهره وظهرها، كحمل بعير على قلبه وقلبها، على صدره وصدرها، على بطنه وبطنها، حمل بعير. اللهم اطلها يا ربنا ثقيلة، اللهم اطلها يا ربنا ثقيلة، اللهم اطلها يا ربنا متينة، اللهم اطلها يا ربنا ثقيلة، اللهم اطلها يا ربنا ثقيلة، اللهم اطلها يا ربنا ثقيلة، اللهم اطلها يا ربنا ثقيلة، اللهم اطلها يا ربنا متينة، اللهم اطلها يا ربنا عظيمة، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا موروثة، اللهم اطلها يا ربنا تجري الدم وتسري في العظم وتمشي في الجسد. اللهم اطلها يا ربنا موثقة موثقة، وثيقة وثيقة، مربوطة ومحكمة، محكمة ومتينة. اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا صامتة، اللهم ابطلها يا ربنا خفية مخفية، خفية مخفية، قوية عظيمة شديدة، وتتجدد وتتشدد وتتمدد وتتعدد. ابطلها يا صمد. اللهم ابطلها تتكرر وتتقرر. اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا. عيون عيون عيون عيون كثيرة كثيرة كثيرة كحمل بعيد، فيه وفيها، فيه وفيها يا ربنا. عيون عيون عيون كثيرة، عيون كثيرة، عيون كثيرة، عيون كثيرة، فيه وفيها، فيه وفيها، عيون كثيرة، عيون كثيرة، عيون كثيرة، فيه وفيها، عيون كثيرة، عيون كثيرة، عيون كثيرة، عيون عيون عيون عيون كحمل بعير، كحمل بعير، كحمل بعير، عليه وعليها، عليه وعليها، عيون عيون عيون، وأنفس أنفس أنفس خبيثة، أنفس خبيثة، فيه وفيها كحمل بعير يا ربنا، حمل بعير. اللهم اطلها ثقيلة ثقيلة ثقيلة ومتعددة ومتنوعة وكثيرة كثيرة كثيرة كحمل بعيد يا ربنا يا ربنا، وثقيلة ثقيلة ثقيلة جدا. اللهم اطلها ثرها يا ربنا، الآن يا ربنا، الآن تخفف عنهم يا ربنا، الآن يا ربنا تخفف عنهم يا ربنا، الآن تعافيهم يا ربنا منها. اللهم عافيهم يا ربنا من العيون، من العيون، من العيون، الأحساد والأحساد والأحساد، أحساد جديدة، أحساد من هذا وذاك، أحساد من هذه وتلك، أحساد جديدة، أحساد فاحتاج، أحساد أحساد، اللهم أطلها، اللهم أطلها، أحساد فاحتاج، أحساد أحساد فاحتاج، أحساد اللهم أطلها، أحساد أحساد اللهم أطلها، اللهم أطلها، اللهم أطلها، اللهم أطلها، اللهم أطلها، فاحتاج فاحتاج، أحساد أحساد، اللهم أطلها، اللهم أطلها، اللهم أطلها، اللهم فكها، اللهم ابطلها. ضيقت الصدر، ضيقت الصدر، ضيقت الصدر كحمل بعير على الصدر، على الصدر، على الصدر، على الصدر، على الصدر، على الصدر، على الصدر، تضيق الصدر يا رب، تضيقه وعلى النفسية، وعلى النفسية، وعلى النفسية، وعلى الآلام، وعلى الأوجاع، على الصدر، على الصدر، على الصدر، على الصدر، وفي الظهر وفي الظهر، الظهر وفي الظهر يا ربنا، وعلى الحركة، وعلى الحركة والمشي والحيوية، يا ربنا مثبتة للدوخة والصداع والآلام والأوجاع، يا ربنا وحساسية والتهابة، تسبب الحساسية والالتهاب والحرارة والحرارة والحرارة والحرارة والبرودة، اللهم اطلع اثارها يا ربنا. حمل بعير، اللهم اطل يا ربنا هذه الاحساد يا ربنا، والعيون والعيون يا ربنا، اللهم اطلها كثيرة كثيرة كثيرة كحمل بعير، كثيرة عظيمة قوية شديدة كحمل بعير كحمل بعير كحمل بعير كحمل بعير، عليه وعليها، على ظهره وعلى ظهرها، على ظهره وعلى ظهرها، وعلى راسه وعلى راسها يا ربنا، ومتربعة على صدره وصدرها، جثمت على صدره وصدرها يا ربنا يا ربنا، وفي بطنه وبطنها، وفي بطنه وبطنها مربوطة، في البطن في البطن في البطن، في الأحشاء، في الأمعاء، في المعدة، في المعدة في المعدة في المعدة، وعلى البنكرياس على السكر، وفي البنكرياس على السكر على السكر، وفي الكبد وفي الكبد على الحزن، الحزن والكآبة والاكتئاب، الحزن الحزن الحزن وعلى الآلام والأوجاع الحزن يا ربنا، اللهم اطلع ثراها في المرارة في المرارة، على مرارة الحياة على مرارة الحياة على مرارة الحياة، وفي القولون وفي القولون، تهيج القولون تهيج القولون، وتضره وتضر الجسد، وتؤلم وتؤلم البطن وتؤلم البطن، وتؤثر على الفكر والعقل وتؤثر على الفكر والعقل، وتؤثر على الحظ والنصيب، وتسبب الفقر والقلة والذلة والمهانة والآلام والأوجاع والشلل، اللهم اطل أثرها يا ربنا، اللهم اطل أثرها لأجل الخمول والكسل يا ربنا، ولأجل الجنون الآلام والأوجاع والأسقام، اللهم اطل أثرها يا ربنا، اللهم اطل أثرها يا ربنا، معجزة معجزة تسبب العجز العجز العجز والكسل والضر والضر والظلم والظلم يا ربنا، اللهم اطل أثرها، اللهم اطل أثرها، اللهم اطل أثرها، اللهم اطل أثرها، اللهم اطل أثرها، اللهم اطل أثرها، اللهم اطل أثرها، اللهم اطل أثرها، اللهم اطل أثرها يا ربنا، على على على على خمول شديد، وعلى على خمول شديد يا ربنا، وعلى الاكتئاب وعلى الاكتئاب وعلى الكسل وعلى الاكتئاب اكتئاب اكتئاب، وعلى كرب شديد وعلى كرب عظيم، اللهم اطل أثرها يا ربنا، اللهم اطل أثرها يا ربنا، اللهم اطل أثرها يا ربنا، اللهم اطل أثرها يا ربنا، اللهم اطل أثرها يا ربنا، اللهم احل عقدها يا ربنا، اللهم فك مرابطها يا ربنا، اللهم اطل أثرها يا ربنا، اللهم اطل أثرها من الوالدة ومن الولد، من الوالدة ومن الولد، اللهم اطل أثرها يا ربنا، أحقاد شديدة أحقاد دفينة، وعيون عيون عيون عيون تجري تجري، عيون ساهمة ساهمة كالرصاصات في الجسد يا ربنا، وكالسهام والرماح في الجسد يا ربنا، وآثار الأسحار وآثار الأسحار وآثار الأسحار العظيمة القديمة القديمة، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها وأخرج الأنفس يا ربنا، اللهم أبطلها وأخرج الأنفس الحسودة الحقودة الظالمة الطاغية الباغية، حمل بعير، اللهم خفف عنهم يا ربنا، اللهم خفف عنهم يا ربنا، اللهم اطل يا ربنا ما هم فيها، اللهم خفف عنهم يا ربنا، اللهم خفف عنهم يا ربنا، اللهم اطل يا ربنا ما هم فيها، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، سحرا عظيما شديدا، اللهم اطله يا ربنا، حسدا قويا عظيما، اللهم اطله يا ربنا، اثر عين اثر عين اثر عين اثر عين، اللهم اطله يا ربنا، سحرا عظيما وقويا، حسدا شديدا حسدا شديدا ومثينا، اللهم اطله يا ربنا، اثر عيون عيون عيون عيون عيون عيون، نظرت ما برك أصحابها نظرت ما برك أصحابها نظرت ما برك أصحابها، نظرت له ولها نظرت له ولها، نظرت عليه وعليها نظرت فيه وفيها نظرت فيه وفيها، نظرت عليه وعليها نظرت عليه وعليها نظرت فيه وفيها نظرت عليه وعليها وفيه وفيها، نظرت نظرت نظرت عليه وعليها فيه وفيها، نظرت له ولها نظرت له ولها، ثم نظر ثم عبس وبصر، اللهم اطل أثرها يا ربنا، اللهم اطل أثرها يا ربنا، اللهم احل عقدها يا ربنا، حمل بعير، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، يصار به ما في بطونهم، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، سحرا عظيما حسدا شديدا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا سحرا عظيما، حسدا شديدا، حقدا دفينا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا. الله اكبر. حمل بعير خفف عنهم يا ربنا الآلام والأوجاع والضر والشر يا ربنا، اللهم خفف عنهم يا ربنا، ما لأجل النحر، ما لأجل الدحر، ما لأجل الفقر، ما لأجل القلة، ما لأجل الجنون، ما لأجل الآلام والأوجاع والأحزان والأمراض والأدواء والأسقوم والتعطيل والتعطيل والربط، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا. الله أكبر. اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا. الله أكبر. اللهم أطله يا ربنا في الغدد، اللهم أطله يا ربنا في الغضاريف، اللهم أطله يا ربنا في الأطراف في الأطراف، اللهم أطله يا ربنا في الأطراف في الأطراف، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا لأجل الصرع والتشنج والآلام والأوجاع، اللهم أطله لأجل الشلل يا ربنا، لأجل الشلل والشر يا ربنا والسقم، اللهم أطله يا ربنا. الله أكبر. أطله يا ربنا تيبس، أطله يا ربنا تصلب، أطله يا ربنا تحجر، اللهم أطله يا ربنا قويا متينا عظيما عظيما شديدا، اللهم أطله يا ربنا وفكه، اللهم أطله يا ربنا وفكه، اللهم انزعه يا ربنا منه ومنها، اللهم انزعه يا ربنا منه ومنها. الله أكبر. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، اللهم أطله يا ربنا بحولك، اللهم أطله يا ربنا بقدرتك، اللهم أطله يا ربنا منه ومنها وفيه وفيها وعليه وعليها. الله أكبر. حمل بعير. اللهم أطله يا ربنا، خفف عنهم يا ربنا، الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا ضع عنهم يا ربنا، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم يا ربنا يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، الآن يا ربنا تضع عنهم يا ربنا حمل هذه الأسعار والأسهاد والعيون يا ربنا كحمل بعير عليه وعليها وفيه وفيها ومعه ومعها يا ربنا وبينه وبينها، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا تضع عنهم هذه الأحمال هذه الأثقال يا ربنا، يا ربنا ضع عنهم يا ربنا هذه الأثقال والأحمال، اللهم ضعها عنهم يا ربنا، اللهم أطر أثر يا ربنا. الله أكبر. الآن يا ربنا، الآن تخفف عنهم يا ربنا، الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم، وعلم أن فيكم ضعفا، الآن الآن يا ربنا، الآن يا ربنا بحولك، الآن يا ربنا بقوتك، الآن يا ربنا بقدرتك، الآن يا ربنا بقدرتك، الآن يا ربنا بقدرتك، الآن يا ربنا بقوتك، الآن يا ربنا بقوتك يا ربنا، يا ربنا تضع عنهم، تضع عنهم يا ربنا هذه الأثقال وهذه الأحمال يا ربنا من آثار الأسحار والأحزان والعيون. حمل بعير، حمل بعير، حمل بعير يا ربنا، يا ربنا يسر يا ربنا أمورهم، فك يا ربنا كروبهم، اللهم خفف عنهم يا ربنا، اللهم ضع عنهم يا ربنا هذه الأثقال هذه الأوزار هذه الأحمال يا ربنا كحمل بعير، كحمل بعير عليه وعليها يا ربنا على رأسه ورأسها، سببت دوخة وصداعة وألما وضرا يا ربنا، وكربا شديدا يا ربنا، وضيق صدر وخوفا وخوفا وهلعا يا ربنا، يا ربنا سببت آلاما وأوجاعا وضرا، سببت خوفا وهلعا، سببت روعا شديدا، سببت ضيقة ضيق صدر، سببت خنقا وشنقا وكتما، اللهم أطلها يا ربنا، سببت التهابا وحرارة وبرودة، سببت آلاما وأوجاعا، سببت حزنا شديدا، اللهم أطل أثرها يا ربنا، اللهم أطل أثرها يا ربنا. حمل بعير، حمل بعير، الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم، اللهم خفف عنهم يا ربنا، اللهم خفف عنهم يا ربنا، اللهم خفف عنهم يا ربنا، اللهم خفف عنهم يا ربنا، اللهم خفف عنهم يا ربنا، اللهم يا ربنا خفف عنهم الآن يا ربنا، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا يخرج، الآن يا ربنا يبطل، الآن يا ربنا ينزع، الآن يا ربنا، الآن ينزع يا ربنا، الآن يا ربنا، الآن ينزع يا ربنا، الآن يا ربنا يبطل، الآن يا ربنا يبطل، الآن يا ربنا يخرج، الآن يا ربنا الآن يا ربنا يبطل، الآن يا ربنا يخرج، الآن يا ربنا يذوب، الآن يا ربنا يصهر، الآن يا ربنا ينسف. أثر سحر وحسد كحمل بعير عليه وعليها، كحمل بعير فيه وفيها وبينه وبينها يا ربنا من حوله وحولها يا ربنا يا ربنا. حمل بعير الله عنكم، الآن خفف الله عنكم وبطل ما كانوا يعملون. حمل بعير، حمل بعير، حمل بعير، حمل بعير. اللهم يا ربنا خفف عنهم يا ربنا هذه الأحمال والأثقال يا ربنا، اللهم خفف عنهم يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا وأخرجها، اللهم أطلها يا ربنا وأخرجها، اللهم أطلها يا ربنا وأخرجها، أخرجها من الأعلى ومن الأسفل يا ربنا، أخرجها يا ربنا من الأصابع وبين الأصابع وتحت الأظافر، أخرجها يا ربنا، أخرجها من الأيدي والأرجل، أخرجها يا ربنا قيئة، أخرجها يا ربنا غائطا وبولا، أخرجها يا ربنا قيئة، أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها علاقا وعراقا، أخرجها يا ربنا، أخرجها من مسامي الجلد ومنابت الشعر. الله أكبر. حمل بعير، حمل بعير. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، تضيق الصدر، اللهم أطلها تضيق الحال والمآل، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا تصد عن القرآن والصلاة، اللهم أطلها يا ربنا تسبب فرقة، فرقة، فرقة، فرقة، فرقة وطلاقة، فرقة وطلاقة وشقاقا ونزاعا واختلافا، اللهم أطل أثرها يا ربنا قويا متينا عظيما شديدا، أطلها يا ربنا أبطلها، أطلها يا ربنا أبطلها، أخلع يا ربنا لباسها، أطل يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها، أخلع يا ربنا لباسها، يا ربنا وضع عنهم يا ربنا وضع عنهم أغلالها، يا ربنا وأثقالها وأحمالها. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، أطل ما عمله السحرة سحرة الإنس والجان، أطل يا ربنا ما عمله الحسد حسدة الإنس والجان، أطل يا ربنا ما عمله العائنون من الإنس والجن والحيوان، اللهم أطل يا ربنا ما عملوه. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر، الله أكبر. حمل بعير، اللهم أطله يا ربنا يتجدد ويتشدد، اللهم أطله يا ربنا ثقيلا متينا عظيما شديدا، اللهم خفف عنهم يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، اللهم أطره على الآلام والأوجاع والأسقام، اللهم أطره يتجدد ويتكون ويتخلق ويتكور، اللهم أطره يا ربنا يتكرر ويتقرر، اللهم أطره يا ربنا على ضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد، اللهم أطره على الخوف والوسوسة والوشوشة والهلوسة، اللهم أطره يا ربنا لأجل الفقر والقلة والذلة والمهانة، اللهم أطله يا ربنا عليه وعليها وفيه وفيها ومعه ومعها وحوله وحولها وبينه وبينها، اللهم أطله يا ربنا في الوالد وفي الولد. الله أكبر. حمل بعير، حمل بعير. الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم، اللهم أطره يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا منه ومنها، اللهم أطره يا ربنا منه ومنها، اللهم أطره يا ربنا منه ومنها، اللهم أطره يا ربنا منه ومنها، اللهم أطره يا ربنا. الله أكبر. ويضع عنهم نصرهم والأغلال، والأغلال التي كانت عليهم، ووضعنا عنك وزرك. الآن يا ربنا الآن، الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. احل يا ربنا هذه العقد، احلها يا واحد يا صمد، اللهم احللها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم افلقها يا ربنا، اللهم انسفها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ذكها يا ربنا، اللهم هدها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ذكها يا ربنا، اللهم انسفها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا. بسم الله بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار والأحساد والعيون. اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا بحولك. حمل بعير حمل بعير حمل بعير. اللهم أبطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا قوية متينة عظيمة شديدة. اللهم أبطلها يا ربنا وفكها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا وفكها. اللهم احل يا ربنا عقدها اللهم فكها يا ربنا مرابطها. بسم الله بسم الله. حمل بعير اللهم خفف عنهم يا ربنا اللهم خفف عنهم يا ربنا اللهم خفف عنهم يا ربنا. الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا يسر أمورهم يا ربنا إنه على رجعه لقادر إنه على رجعه لقادر إنه على رجعه لقادر. سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. حمل بعير اللهم خفف عنهم يا ربنا الأحمال والأثقال اللهم خفف عنهم يا ربنا الأحمال والأثقال يا ربنا. على ظهورهم على ظهورهم على رؤوسهم على رؤوسهم يا ربنا وفي صدورهم وقلوبهم وفي بطونهم وفي بطونهم يا ربنا يا ربنا وفي أطرافهم وفي أطرافهم وفي أطرافهم. اللهم يا ربنا خفف عنهم يا ربنا خفف عنهم يا ربنا وابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا أسعارا أسحارا عظيمة أحسادا شديدة يا ربنا وأحقادا دفينة وعيونا. اللهم أبطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم احل هذه العقد يا ربنا اللهم احل يا ربنا هذه العقد اللهم فك المرابط يا ربنا يا واحد يا صمد. بسم الله الكبير المتعال بسم الله العظيم المنان بسم الله بسم الله الحي القيوم بسم الله بديع السماوات والأرض بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر عظيم وأحساد شديدة وإحصاد دفينة وعيون. أبطلها يا ربنا الآن اللهم يا ربنا اللهم أذهب يا ربنا أذهب يا ربنا أثقالها أذهب يا ربنا أثقالها أذهب يا ربنا أغلالها أذهب يا ربنا أحمالها. حمل بعير حمل بعير عليه وعليها في أطرافه وأطرافها في ظهره وظهرها. بسم الله الآن خفف الله الآن خفف الله فالآن خفف الله. بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون